السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 15 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام مجد في من كتاب البيوع في باب من باب النهي عن بيع فضل الماء. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع فضل الماء. والمصنف رحمه الله تقدم أنه بوب على أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وتقدم باب ما جاء في بيع النجاس وآية المعصية وما لا نفع فيه. وهذا الباب في هذه الأبواب هو الباب الثاني، وهو النهي عن بيع فضل الماء. وذلك أنه كما تقدم أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل، أما ما نهي عنه فهو محصور. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم يبينون البيوع المنهي عنها، لأنه كما تقدم الأصل السلامة والصحة والحل وصحة العقود، هذا هو الأصل. تقدم الإشارة إلى هذا المعنى، وأن هذا بين من هديه عليه الصلاة والسلام في النهي العام عن بيوع معينة لعلل يترتب عليها العداوة والبغضاء، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. ونص على بعض البيوع الخاصة، وهذا سيأتي أيضا من البيوع التي كانوا يتبايعونها. ولأن هذه الشريعة شريعة الإرفاق والإحسان، وكما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي شريعة الرحمة والخير والهدى، فجاءت بالنهي عن بعض الأمور التي خلافها خلاف الإحسان وخلاف الإرفاق بين أهل الإسلام والتعاون، وأن التعاون والإرفاق والعارية نحو ذلك أمر مشروع. فلهذا جاء النهي عن بعض البيعات التي تكون على هذا الوصف الممنوع. عن إياس بن عبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وهذا الحديث رواه الخمسة وكذلك رواه ابن ماجه أيضا، كلهم من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن إياس بن عبد وهو المزني، وله هذا الحديث الواحد عندهم، لكن لفظه عندهم نهى عن بيع الماء. والمصنف رحمه الله عزاه بالنبي لفظ نهى عن بيع فضل الماء، والذي رأيته نهى عن بيع الماء إلا أبا داود فإنه قال فضل الماء. وسيأتي أيضا ما يبين أن الأظهر والأرجح هو النهي عن الماء، وإن كان المعنى في ذلك هو النهي عن بيع فضل الماء. فهذا الحديث من هذا الطريق، من طريق عمرو بن دينار، عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن إياس بن عبد كما تقدم. وقد رواه عن عمرو بن دينار اثنان: سفيان بن عيينة وداود بن عبد الرحمن العطار. الحديث كما تقدم عند الخمسة من هذا الطريق، والحديث إسناده صحيح، لكنه عند النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وعند الترمذي وأبي داود من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار. فسفيان بن عيينة وداود وعبد الرحمن كلاهما رواه عن عامر بن دينار، وسفيان بن عيينة رواه بلفظ نهى عن بيع الماء، أما داود بن عبد الرحمن فاختلفت روايته، فعند أبي داود قال رواه عنه أبو داود من طريق عمرو بن دينار قال نهى عن بيع فضل الماء، وعند الترمذي عن بيع الماء، يعني وافق رواية ابن عيينة كما عند النسائي وابن ماجه والذي يظهر والله أعلم أن رواية نهى عن بيع الماء أظهر أو أرجح، من جهة أول أن سفيان بن عيينة أجل وأحفظ، وخصوصا في روايته عن عمرو بن دينار، وداود بن عبد الرحمن العطار وإن كان ثقة لكن ليس في درجة سفيان بن عيينة، وخصوص سفيان بن عيينة بعمر بن دينار ولزومه له هذا أمر مشهور عنه رحمه الله. ثم أيضا سيأتي روايات أخرى، سيأتي عند مسلم ما يبين أن النهي عن بيع الماء، وإن كان المعنى في النهي عن بيع الماء النهي عن بيع فضل الماء، لأن هذا هو دلالة الحديث، وقول نهى عن بيع الماء هذا يظهر والله أعلم أنه أبلغ من جهة الدلالة وأخصر، هذا أقرب إلى أن يكون هو الأولى، وإن كان جاء أحاديث سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في أحاديث سوف تذكر لا تمنع فضل المال تمنع به فضل الكلاء، وهذا أورده في حال التعليل، عند منع بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء، فيكون منع فضل الماء سبب لمنع الكلاء، وإن كان هو لا يمنع الكلاء لكن هو سبب فيه، لأن صاحب الماشية حين يأتي بماشيته لترعى ويعلم أنهم لن يمكنوه من شرب الماء فإنه لا يسقي ماشيته خشية عليها من الهلاك حين تعطش، فإذا أكلت من الكلاء اشتد عطشها تحتاج إلى شرب الماء، فإذا منعت ماشيته من شرب الماء قد يؤدي إلى هلاكها، فلهذا لا يرعى في هذا المكان الذي يعلم أنه سوف يمنع من الماء الزائد عن حاجة هؤلاء القوم، فلهذا قال لا تمنع فضل المال تمنع به فضل الكلاء. وهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، الحديث كما تقدم صحيح، تقدم أن اللفظ الأظهر والأكثر هو عن بيع الماء، وذلك أن الذي يباع هو فضل الماء لأنه لا يبيع إلا ما فضل عن حاجته، فنهي عن ذلك، نهى عن بيع الماء، والمعنى أنه إذا كان عنده ماء فأخذ حاجته لماشيته، أخذ حاجته لزرعه، أخذ حاجته لشربه للشفة له ولمن يمون، فزاد هذا الماء فعليه أن يبذل الزائد. وقد وقع خلاف كثير في هذه المسألة من جهة ما هو الماء الذي يمنع بيعه، العلماء رحمة الله عليهم نظروا في الأدلة فقالوا إن الماء أقسام، القسم الأول قسم يحوزه في ملكه من بئر حفرها في ملكه الذي ملكه وربما أحاطه ببناء، فقالوا إن هذا الماء إنه يملك البئر، يملك البئر ويشرب من مائها، فإذا فضل من الماء ما هو زائد على حاجته فهل يجوز أن يمنع؟ ذهب الشافعية إلى أنه له أن يمنع فضل الماء لأنه ملكه في أرضه، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز له أن يمنع فضل الماء الذي في البئر بعد أن يأخذ حاجته، وذلك أنه فرق بين ما يكون في أرضه المملوكة والماء الذي في البئر. الماء الذي في البئر جاءه من عيون ويجري إليه، فهو ليس من أرضه، فهو يمشي، ربما مشى من أرض جاره، جاءه من أرض جاره، فكيف يمنع شيئا جرى إليه من مكان آخر؟ وهو لا يملك هذا، إنما يملك، إنما له حق في قدر الماء الذي يكفيه لحاجته، لزرعه، لماشيته، لشفته، وما سوى ذلك فإنه يجب عليه، لا يمنع، لا يجب بذله، لكن لا يمنع. ومن أهل العلم من فرق بين البستان المحاط والبستان غير المحاط، فقالوا إن كان البستان محاط فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل هذا البستان، أن يدخل هذا البستان لأنه محاط ويجب عليه الاستئذان، فإن أذن له وإلا منعه، وإلا منعه لأنه بمثابة داره وبيته. فكما أنه لا يجوز أن يأخذ من متاعه كذلك من مائه. ومن أهل العلم من قالوا إنه يجب عليه أن يبذل فضل الماء بنفسه، فإن لم يبذله جاز لصاحب الماشية أن يأخذ منه ولو قهرا، لأن الشارع نهى عن منع هذا الماء، عن منع هذا الماء، فلا يجوز له أن يشح به، بل إما أن يمكنه منه أو أن يعطيه بقدر حاجته. ومن أهل العلم من فرق بين البستان المحاط في البرية والذي في البلد، فقالوا إن كان في البلد فلا يجوز له ذلك، وإن كان في البرية فله ذلك، لأن البرية موضع الحاجة والشدة، بخلاف من كان في البلد فإنه قد لا تشد حاجته وتكفى حاجته بماء آخر. فلهذا فرقوا بين هذا وهذا. ومنهم من قال أما إذا كان أهله في المكان وفي البستان، أهله مثلا، فإنه لا يجوز لمن أراد أن يشرب أن يدخل بغير إذن، لا يجوز ذلك، وخصوصا إذا كان يترتب عليه الطلع على عورته وعلى حرماته، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن، هذا واضح، إلا بإذن. لكن منهم من منع، والذين أجازوا هو اختيار ابن القيم رحمه الله، قالوا إنه يجب عليه أن يمكنه إما بذل المال له على وجه لا يكون عليه في ضرر. وبالجملة إذا ترتب ضرر في الإذن لمن يريد أن يشرب من هذا الماء فلا ضرر ولا ضرر، والغالب أنه لا ضرر، لكن ربما يكون دخول الماشية فيه ضرر، في هذه الحالة يمكنه من أن يأخذ الماء من بئره ويسقي ماشيته بقدر حاجته. وهل له يعني أن يمكنه من آلته التي يستقي بها الماء، مثل ما أنه إذا كان عليه دلو والآن يكون عليه المكاي ونحو ذلك والرشاشات وما أشبه ذلك، اختلفت الحال، فهل يجب عليه أن يمكنه من آلته وأن يأخذ الماء منها؟ هذا محتمل. من العلم قال لا يلزمه ذلك، لأن الواجب عليه أن يمكنه من أخذ الماء، فهو يأتي بآلته بدلوه ويأخذ الماء. أما كونه يؤمر أن يشغل مثلا ماكينته أو ماطوره أو الرشاش فلا يلزمه ذلك. وظاهر اختيار القيم أنه يلزمه إذا كان لا ضرر عليه فيه، لأن هذا يكون من باب العارية. والأصل أن العارية إذا كانت لا مشقة ولا ضرر فيها وجب عليه بذلها على ما دلت عليه الأدلة في إعارة مثل هذه الأشياء. لكن إذا كان شيء يترتب عليه مثلا تكاليف في الأموال، في نفقات تتعلق بمكائنه ونحو ذلك، فلا شك أن الضرر يراعى. وعلى هذا قد يكون الأمر وسطا وصلحا بأن يأخذ أجرة ليس للماء وثمن ليس للماء، إنما لعمل ماطوره أو مكينته أو رشاشه، وإن بذل ذلك بغير ثمن كان هذا هو الأكمل والأتم. لأن الأدلة عامة في النهي عن بيع فضل الماء، والواجب عليه التمكين لا يلزمه هو أن يبذله له بنفسه، الواجب عليه أن يمكنه من أخذ الماء. وهذا كما تقدم الماء الذي يكون في مكان محاط وفي مكان وفي مكان مملوك، مكان مملوك. وهذا قد تكرر في الأحاديث أيضا، وجاء هذا المعنى أيضا في الرواية الأخرى. ولهذا قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل حديث إياس بن عبد، رواه أحمد وابن ماجه، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الحديث قد رواه أيضا مسلم، رواه مسلم وابن ماجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع، هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم رواية ابن جريج عن أبي الزبير نهى عن بيع فضل الماء. وكذا أحمد أيضا من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، يعني أن حماد بن سلمة تابع ابن جريج، فأمن تدليس ابن جريج بمتابعة حماد بن سلمة، لكن بقي تدليس أبي الزبير عن جابر، جابر. وهذا قد اندفع بما رواه مسلم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أخبرني أبو ابن الزبير، وهو تقدم أن محمد مسلم تدرس الأسدي أبو الزبير المكي، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء، وعن بيع الماء. وهذا اللفظ أصح من اللفظ الأول، صح، لأن هذا اللفظ كلاهما عند مسلم، روى مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه نهى عن بيع فضل الماء. وروى أحمد كما تقدم رواية حماد بن سلم عن أبي الزبير، ورواه مسلم من رواية ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله بلفظ نهى عن بيع، نهى عن ضراب الجمل وعن بيع فضل الماء. والمصنف رحمه الله كأنه يعني إما أنه يعني كما يقال من طغيان البصر أنه لم يرى هذه اللفظة وهي نهى عن بيع الماء، بدليل أنه عزاه إلى مسلم كما سيأتي عن بيع ضراب الفحل، فقد عزاه إلى مسلم كما تقدم وهو عند مسلم بهذا اللفظ عن ضراب الجمل، ويحتملها من أملاه من حفظه، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الذي عند مسلم ضراب الجمل، وسيأتي أن عرزه بضراب الفحل، ضراب الفحل. وكأنه رحمه الله يبدو والله أعلم، وهذا أقرب، أنه من حفظه بدليل أنه قال الفحل، مع أن الذي عند مسلم ضراب الجمل، ضراب الجمل. فعلى هذا كما تقدم الرواية من رواية أبي الزبير من رواية ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله أنه نهى عن ضراب الجمل وعن بيع الماء عن بيع الماء ولم يقل فضل الماء، وهذا يشهد له الرواية المتقدمة عن عياش بن عبد، وتقدم أن رواية نهى عن بيع الماء أظهر وأرجح كما سبق. فالمقصود أن هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عند مسلم وقوله مثله لأنه عن بيع فضل الماء، وتقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه اللفظة. فالأقرب والله أعلم أنه نهى عن بيع الماء، ويحتمل الله أعلم أن اللفظين ثابتان، فالله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهما، هذا محتمل، لكن من جهة النظر ترجيح في الألفاظ أنها عن بيع الماء أظهر، وإن كان هذا لا يؤثر في الحديث صحة، لأن دلالة المعنى دلالة واحدة في أن النهي عن بيع الماء أي عن بيع فضل الماء، لأنه لا يبيع إلا ما فضل عن حاجته. وتقدم أن الماء أقسام كما سبق، وأن القسم الأول هو أن يكون في بستانه المملوك وسبق الخلاف في هذا، الخلاف يعني قوي، خلاف قوي في هذه المسألة، وظاهر الأدلة الإطلاق، والنبي لم يقيد عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين الماء المملوك في بستانه والماء الذي يكون في البرية وماء الغدران، لم يفرق عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال نهى عن بيع الماء على هذا اللفظ. وقول فضل الماء أيضا إن كانت ثابتة فهذا من يكون مثلا لديه بئر في البرية، يعني حفر بئرا في أرض موات، حفر بئرا وللماشية نحو ذلك، فإنه أو يعني كان نازل على هذه البئر ويشرب منها واختص بها، مثل نزول مثلا جماعة على موارد للمياه ونحو ذلك مما يكون من الآبار التي لا تكون عميقة، ويدخل بعضه على بعض ويمشي بعضه على بعض فيشربون، فإذا نزل قوم عندهم فلا يجوز أن يمنعوهم ما دام أن هذا الماء زائد عن حاجتهم، وهو أولى بالوجوب من الماء الذي في بستانه المحاط المملوك. فإذا كان في هذا المكان في البرية نازل عليه مثلا ويشرب هو وتشرب ماشيته، فما فضل يجب بذله على وجه لا يكون فيه ضرر، بل إن الوارد على الماء حق لأنه سوف يذهب، بخلاف التانئ كما يقول عمر يعني النازل، تانئ النازل، فهذا إذا لم يشرب الآن شرب في وقت آخر، أما ابن السبيل فكما يقول كما قال عمر رضي الله عنه وكذلك أبو هريرة فيما يروى عنهم، وذكر هو أبو عبيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال ابن السبيل أول شارب، ابن السبيل المسافر الذي يأتي ويمر، لأنه يتضرر بمنعه وتكون حاجته إلى الماء أكثر، حاجة مثلا ماشيته أو حاجة ابنه نحو ذلك، في هذه الحال يجب بذل الماء ما دام أن هذا الماء زائد عن الحاجة، ولا يجوز أن يبيعه هذا الماء. هذا قسم. والقسم الثالث أو النوع الثالث من مياه هو مياه الأمطار التي تنزل في الأودية، وهذا بلا خلاف أنه أن الناس شركاء فيه. وكذلك الماء الذي يكون في الغدران التي تكون في الغدران بسبب الأمطار فإنه لا يملك أحد، لكن من ورد عليه فهو حق إذا كان هذا المكان لا يتسع له ولغيره. لكن إذا كان غدير كبير فهذا يشرب وهذا يشرب وهذا يد، في هذه الحالة لا يجوز أن يمنع بعضهم بعضا. وهذا مثل السيل كما في حديث الزبير رضي الله عنه صحيح البخاري لما اختصمه وذاك الأنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما أغضب ذاك الأنصاري وقال كلمة عوراء، واختلف هل كان منافقا وغيره، اختلف، لكن شاهد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فاستوعى له الحق في صريح الحكم. فقال يا فقال لابن الزبير: اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل الماء. في أول الأمر أمره أن يسقي ثم يرسل، يعني ولو لم يستوفي حقه لأن هذا كالصلح بينهما، لكن لما وقع منهما وقع قال عليه الصلاة والسلام: اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، استوفى له، فإن بقي شيء من هذا الماء فأرسله، وإن لم يبق شيء فلا حق له. مثل ما السيل الذي ينزل مثلا مع وادي أو قناة تنزل مثلا، وهذه القناة في طريقها بساتين مثلا أو عليها أناس نازلون، فيشرب الأول. إن كان الماء كثير فالحمد لله، إن كان الماء كثير يجري فهؤلاء يشربون ويمضي إلى غيرهم، وإن كان الماء قليل فاحتاجوا إلى أن يستوفوا يستوفون حقهم ثم يرسلونه إن بقي شيء. الأول فالأول. فإن كان هذا الماء الذي يجري مثلا في قنطرة أو مثلا في سد من السدود، سد طويل مثلا، وهو يمشي إلى بساتين ونخيل، في هذه الحال ينظر كيف يعني يقضى في هذا الماء، في هذا الماء إذا كان هذا الماء أمامه بساتين ونخيل، نخيل يمكن أن يمشي إلى الجميع، إلى الجميع، فكيف يقسم هذا الماء، كيف يقسم هذا الماء؟ لأنه لو ترك مثلا هذا الماء يجري قد يمتلئ بستان أحدهم والبستان الآخر لا يأتي شيء. وكان بعض قراة العدل يقضي بأن يوضع شيء مما له فتحات، بقائم فتحات معدودة مثلا ويجري معها الماء، يعني مثل الصنابير التي تجري والبزابيز التي تنفتح، وتكون هذه الصنابير تمشي إلى البساتين، فكل بستان يكون للصنابير معينة، أو فتحات مثلا يوضع مثلا جدار منصب ويفتح فيه فتحات، فينظر في هذه البساتين كثرة وقلة، ثم يوضع لكل بستان فتحات يجري معها الماء، يفصل بين هذه الفتحات وهذه الفتحات فيعدل بينهم، فيصل إلى هذا البستان ما يحتاج ويصل للبستان الثاني يحتاج، لأن الماء مستوى واحد وقوة دفعه واحدة. هذا قسم من أقسام المياه. القسم الآخر المياه التي تكون في الأنهار والعيون، هذا أيضا الناس في شركاء، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه بسند صحيح: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، رواه ابن ماجه بسند صحيح. وجاء عند ابن عباس عن ابن عباس عند ابن ماجه بسند فيه ضعف، وجاء عند أبي داود أيضا كذلك، وجاء أيضا من حديث أبو هيسة عن أبيها عند أبي داود بسند ضعيف أنه أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا رسول، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. وفي إسناده جهالة، لكن هذه الأحاديث وبعض ألفاظها صحيح أخبرت بأن الناس شركاء في ثلاث، شركاء في ثلاث، وهذا في الكلاء العام والماء العام، فهذا الناس شركاء فيه. لكن أيضا هناك قسم آخر من الماء، قسم آخر من الماء هو ما احتاجه الإنسان، ما احتاجه الإنسان وجمعه، فما جمعه الإنسان واحتاجه، أي إنسان جمع هذا الماء، جعله مثلا في صهريج، جعله في خزان، جعله في قرب، جعله في علب وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يحوزه بهذا ويملكه بالحيازة ويتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وله بيعه، وله بيعه، هذا فيما حازه، فيما حازه. لكن لا يجلس مثلا على النهر ويبيع، أو يجلس على هذه البئر ويبيع، إنما يأخذ بقدر يأخذ من هذا الماء ويضع، مثل إنسان لو عنده بركة ورفع الماء بواسطة مكينة أو ماطور أو نحو ذلك في هذه البركة أو في هذا الحوض، ملكه فيكون أحق به وله التصرف فيه بالبيع، لأنه احتاجه، احتاجه ملكه. وقد استدل العلماء بهذا، أولا من جهة أن الأصل صح حل المعاملات وصحة المعاملات، هذا هو الأصل، فالشارع نهى عن بيع الماء، وجاءت الرواية الأخرى: فضل الماء الشيء الذي فضل عن حاجته، أما الشيء الذي ملكه واحتاجه فيكون سائر ما يملكه. وذهب الجمهور أيضا إلى أن هذا العموم بالنهي عن بيع الماء مخصوص بالقياس، هذا استدل به بعضهم بالقياس على الحطب، وقالوا إن القياس الصحيح والمعنى الصحيح يخص به العموم على قول جماهير الأصوليين، بما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيح في كلامه في البخاري من حديث الزبير ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ودل على ذلك، وأنه يحتطب، وهو مما يشترك فيه الناس عموما، الحطب والكلى، لكن دل على أنه إذا حازه جاز له ذلك وحل له ذلك، فقالوا إنه يقاس عليه الماء بجامع المعنى والعلة. ودل عليه ما رواه البخاري في حديث علي رضي الله عنه في قصته الطويلة وقصة شارفيه اللذين بقر حمزة رضي الله عنه بطونهما الحديث، وهذا لما كان قد سكر رضي الله عنه قبل أن تحرم الخمر، قصة معروفة في صحيح البخاري، وفيه أنه كان قد احتطب أو جمع شيئا من الحشيش، وكان كما في الرواية يجمعه لأجل أن يجهز مهرا لزواجه من فاطمة رضي الله عنها. وكذلك الحديث المشهور عند أبي داود من حديث أنس، والحديث في سنده بعض الضعف من طريق الأخضر من عجلان، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل ليسأل، فقال: هل عندك شيء؟ وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعني أمره أن يحضر متاعا بيتي فباعه بدرهمين، باعه بدرهمين أو حلسا، فقال حلس وإزار الحديث. المقصود أن النبي باعه عليه الصلاة والسلام بدرهمين، فأمره أن يأخذ درهما، قال خذ درهما فاشتري به لحما وأنفذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما، فاشترى به قدوما ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع فيه عودا، وضع فيه عود، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أرينك 15 يوما، فذهب يحتطب ويبيع، فجاء بعد 15 يوما وقد حصل 10 دراهم رضي الله عنه. فقال له عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ هذا خير لك من أن خير من أن يأتي أحدكم والمسألة نكتة في وجهه يوم القيامة. الحديث في إسناده ضعف وفي سياقه غرابة، في سياقه غرابة، لكن من حيث دلت عليه، دلت عليه الأخبار الصحيحة، ما دل عليه من مسألة الاحتطاب، وهذا محل إجماع في مثل الحطب. فلهذا أخذ العلماء من ذلك جواز بيع الماء إذا حازه، حكوا على ذلك الإجماع، مثل من يحوز الماء اليوم من العيون وما وبيع الماء من طريق الشركات ونحو ذلك بحيازته وبيعه في العلب وهذه القواري ونحو ذلك. فالنهي في قوله نهى عن بيع فضل الماء، وهذا النهي للتحريم، وهذا هو الأصل، هو الأصل، لأن الأحاديث كلها جاءت في النهي، والصحابي يقول نهى، هذا عند عامة أهل العلم من أهل الأصول والفقه والحديث، إنما خالف في هذا بعضهم من الظاهرية وغيرهم أن مثل هذا يحتمل، ولكن هذا قول ضعيف. أولا الذي ذكر النهي هو الصحابي، والصحابة أئمة في اللغة، هم حجة في اللغة، وكلامهم حجة فيها رضي الله عنهم، وهم شهدوا التنزيل رضي الله عنهم، وهم يحكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يحكي الصحابي ذلك إلا وهو على هذا الوجه، ما يدل عليه أن الأخبار أيضا تواردت على هذا وتضافرت على هذا، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر كلها جاءت نهى، هذا يقول نهى عن ثمن عشب الفحل، نهى عن بيع ضراب الفحل، وهي في المعنى واحد، هذا نهى عن بيع فضل الماء. فهذا كثير في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم، ولا يصرف للكراهة إلا بدليل، كما أن الأمر للوجوب ولا يصرف للاستحباب إلا بدليل. فالنهي يجب امتثاله بالكف، لأنه الأمر بالكف عن هذا الفعل، هذا هو الأصل، وهذا قول جماهير العلماء أن الأصل في النهي للتحريم والأمر وجوب ولا يحتاج إلى قرينة. ما نقول حين يأتينا أن نقول لابد من دليل يدل على أنه للتحريم يحتمل، هذا كلام لا يصح، بل ربما يقال ببطلانه، ثم الصحابة رضي الله عنهم يحكون ذلك رضي الله عنهم، هم من أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس، فلا يحكون هذا إلا إذا كان هذا النهي للتحريم. وما يدل عليها أنه تأتي أحاديث في التحريم، مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله حرم، واختلف في ألفاظه في الصحيحين، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. جاء في لفظ صحيح عند أبي داود أنه نهى، نهى عليه الصلاة، في جاء فيه في جاء بلفظ النهي في بعض المحرمات، في من نهى عن ثمن الكلب، في النهي عن ثمن الكلب توارد الألفاظ بالنهي عنه. فالمقصود أن هذا هو الأصل في النهي، وأنه للتحريم كما تقدم. قال رحمه الله: باب النهي عن ثمن عشب الفحل. عن ثمن عشب الفحل، أيضا هذا باب في النهي، مثل ما تقدم في النهي عن بيع فضل الماء، والباب واحد، وأنه كما أنه يحرم بيع فضل الماء يحرم أيضا ثمن عشب الفحل. وعشب الفحل هو نزوه على الأنثى من البهيمة، لأن الفحل هو الذكر من الحيوان، سواء كان جملا أو كبشا أو ثورا أو تيسا، فهذا هو الفحل، يقال عشب ويقال عشيب أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عشب الفحل، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود، وهذا من طريق علي بن الحكم البناني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا ننبه على رواية من، أنا كنت قيدت ونسيت التنبيه عليها في حديث قبل ذلك، في حديث نهى عن بيع فضل الماء، وسبق أن الإشارة إلى أنه نهى عن بيع الماء، أن هذه الرواية أقرب، وأنا قيدت عندي رواية أيضا بسند صحيح من رواية عطاء بن أبي رباح عن جابر، يعني رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر كما رواه أبو الزبير عن جابر، وفيه نهى عن بيع الماء عند النسائي، عند النسائي نهى عن بيع الماء، فهذا طريق آخر عن جابر من رواية عطاء وهو بإسناد صحيح، عند النسائي نهى عن بيع الماء، فالأحاديث تواردت أو أكثر روايات على النهي عن بيع الماء، وهو في المعنى النهي عن بيع فضل الماء. ويحتمل كما تقدم أن بيع نهى عن بيع فضل الماء يكون كالتفسير لقوله نهى عن بيع الماء، ويحتمل والله أعلم أن الحديث في النهي عن بيع الماء لأن هذا هو المراد، لكن في حديث آخر كما في الصحيحين أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لا يباع فضل الماء ليباع، لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع، هذا الرواية كما تقدم تبين أنه حين يحتاج إلى الماء فيشرب بقدر حاجته، لكن لا يمنع ماشية غيره، لا يمنع ماشية غيره من هذا الماء، لأنه إذا جاء إلى هذا المكان يقصده للرعي فإنه يريد أن يورد إبله إلى الماء، فإذا منعه كما تقدم فإنه لن يدعها ترعى في هذا المكان خشية عليها، ولا يجوز له أن يبيع، لا يجوز له أن يبيع، لأن هذا المال، هذا الماء مال مشترك للجميع، الناس شركاء في ذلك، الماء والكلاء والنار، لكن تقدم أن المياه أقسام كما سبق، وهناك مياه اختلف في جواز منعها، والذي يظهر والله أعلم أيضا أنها تدخل إذا كانت العارية مشروعة بل قد تجب، فالماء الذي مؤونته قليلة من باب أولى أن يبذل، لكن على وجه لا مضرة فيه. هذه كلها تؤيد أن النهي عن بيع الماء على الإطلاق إلا ما احتاجه في أوانيه وآنيته وقربه نحو ذلك. أما النهي عن عشب الفحل، عن ثمن عشب الفحل، عن حديث ابن عمر كما تقدم روى أحمد والبخاري والنسائي وابو داود كلهم من هذا الطريق، من هذا الطريق نهى عن ثمن عشب الفحل، نهى عن ثمن عشب الفحل، وهذا يبين النهي، أن النهي أنه نهى، والنهي للتحريم، النهي للتحريم. عن ثمن عشب الفحل، عشب الفحل. وهذه الرواية، هذه الرواية جاءت بالفحل، والفحل يشمل كل ذكر من الحيوانات، كل ذكر من هذه الحيوانات. وعلى القاعدة، على القاعدة إذا قيل إن الرواية الثانية عن ضراب الجمل كما في رواية مسلم، فكان مقتضى ذلك أن تقدم رواية مسلم عن ضراب الجمل، وتأتي الرواية التي الفحل لتفسر، لتفسر، ويكون المعنى ليس خاصا بالجمل، ليس خاصا بالجمل، بل كل ذكر من الحيوانات، كل ذكر من الحيوانات. أنه نهى عن ثمن عشب الفحل. عشب الفحل اختلف فيها العلم، قيل هو أن يبيع ضرابه، يقول أبيعك ضراب هذا الفحل، هذا الثور مثلا، هذا التيس، هذا الجمل، أنه ينزو على إناث حيواناتك النزوة الواحدة منه بكذا وكذا مثلا. وقيل النهي عن تأجيره، نهى عن ثمن عشب الفحل، أن يقول يعني يستأجر من هذا الفحل أيام، مدة أسبوع، يدخله على بهائمه، فيدخله يعني يكون بالأجرة، سواء نجا أو لم ينجو، أو لم ينجو. ويحتمل أيضا أن يقول أبيعك هذا الفحل بأن ينزو كذا مرة، مرتين، ثلاث مرات بهذا الشيء. والأظهر والله أعلم أنه يشمل هذه الصور كلها، لأن بعض العلم فرق بين أن يبيعه ماء الفحل، يعني يقول إذا نجا مرة واحدة فتعطيني هذا القدر من المال، إذا نجا مرتين تعطيني هذا القدر، أو يؤجره عليه مثلا، ويقال أؤجر عليك هذا الفحل بهذا القدر، لا ينظر إلى نزع كم نزع، وهل مثلا ينزو، وهل يلقح أو لا يلقح. والأظهر والله أعلم أن الحديث عام في جميع صور الضراب، الضراب، سواء كان عن طريق التأجير أو عن طريق البيع، لأن العلة فيه حاصلة للتحريم. أولا أن هذا الماء الذي ينزو بهذا الفحل ماء غير معلوم، ولا يدرى هل هذا الفحل ينزو فينزل ماؤه في رحم في الأنثى الحيوان أو لا. وأيضا أيضا الأنثى أيضا هل تقبل عليه مثلا حتى ينزو عليها أو لا مثلا. فالعلة على كل حال في كونه غير كونه غير مقدور عليه، كونه غير مقدور على تحصيل هذا هذه السلعة. يعني حين يبيع مثلا أنه ينزو، فإنه لا يمكن أن يسلم، غير مقدور على تسليمه، وهذه علة فيها فوات شرط من شروط البيع. أيضا الجهالة ب المثمن هذا الشيء المبيع، لا يعلم ما هو، وعدم القدرة على التسليم، والجهل، ثم الغرر والمخاطرة، كلها علل تدل على عدم صحة هذا العقد. أيضا هناك علة أخرى، وهو أنه ليس من المروءة أن يبيعه مثلا، أو أن يؤجره هذا الفحل، أو أن يبيع نزوات هذا الفحل من أن ينزو بكذا مرة مرتين، لأن هذا النفوس الشرية تترفع عن مثل هذا الشيء، لأن مثل هذا يتعاوره الناس ولا يطلبون له قيمة، مثل ما تقدم في النهي عن ثمن الكلب وثمن الهر. هناك معاني، لكن من المعاني أن مثل هذه تبذل ولا يطلب لها ثمن، وأنه ينبغي أن تكون عارية جارية بين الناس في هذا. فهذا أظهر في اجتماع هذه العلل، لهذا نهى عن ثمن عشب الفحل. ثم أيضا حين يأخذ ثمنا لهذا الفحل قد يطلب ثمنا كثيرا وقد يطلب ثمنا قليلا، وقد يكون هذا الفحل مثلا كما يقال من سلالة جيدة، قد يكون من سلالة ضعيفة، فإذا مثلا أخذ ثمنا ثم لقحت الناقة مثلا غيرها من الحيوانات فأنتجت إنتاجا طيبا، ربما يدعي صاحب الفحل أنك غبنتني وهذا بسبب أنني أنزلت فحلي على هذه الناقة ونحو ذلك، فحصل منها ثمنا كثيرا، فيترتب عليه عداوة وبغضاء بينهما حين يجري على الثمن. لكن حين يلغى مثل هذا الشيء ويجري على المعروف وأنه يعطي هذا الشيء بغير ثمن، فإنه يعود على النفوس بالسماعة والخير حتى نفسه تطيب ويقول سمحت نفسي بهذا ولا أطلب له ثمن، لأن الشارع نهى عن ذلك. والشارع كما تقدم جاء بكل ما يزيل ما يكون في النفوس من الوحشة والخشونة التي تقع بين متبايعين، لأن المقصود من التعامل والتبايع هو أن يتعارف المتبايعان وأن تكون هذه السلع سبب للتقارب والصلة. كم من معاملة تسببت في مصالح عظيمة، في مصاهرة، في مجاورة، في شراكة، في شيء من المال، كل هذا بسبب البيع الذي جرى على الهدى والطريق المستقيم وخلى من الغش وخلى من الغدر والخيانة و جميع ما حرمه الشارع من هذه المعاملات المحرمة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عشب الفحل. ويشهد له أيضا حديث قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، رواه مسلم والنسائي. وهذا كما تقدم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه ما تقدم إشارة إليه أنه زاد عن بيع الماء، هنا قال عن ضراب الفحل. ولفظ مسلم والنسائي الذي رأيت في مسلم والنسائي ضراب الجمل، ضراب الجمل لا ضراب الفحل، ضراب الجمل. وقوله ضراب الجمل هذا أيضا يبين فرد من أفراد العموم، لأن العشب الفحل هذا عام يشمل كل فحل من الحيوانات، والجمل نوع منه، ما نوع منه. سبق الإشارة إلى أن الترتيب في مثل هذا يعني أن يذكر الخاص ثم يذكر العام، ويحتمل الله أعلم أن يذكر العام ثم يذكر الخاص، ولكل وجه في ذكر مثلا النهي عن عشب الفحل ثم خص الجمل، وهو ليس على سبيل التخصيص لأنه فرد من أفراد العموم فلا يجري فيه التخصيص لما تقدم من المعنى، وأن الفحل فرد وأن الجمل فرد من أفراد العموم ولا يعارضه من جهة أنه يكون مطلق قيد، ولا أيضا يعارضهم جهة يقال هذا عام وهذا خاص، بل فرد من أفراد العموم في حكم العام فلا يعارضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر وحديث جابر نهى عن بيع. قوله عنها عن بيع أيضا ممكن أن يقال والله أعلم أن قوله نهى عن بيع أنه بالنظر إلى كلمة البيع أن تأخره قد يكون أظهر، لأنه قد يفسر قوله عن ثمن عشب الفحل، لأن عشب الفحل ثمن عشب الفحل هذا محتمل، هل يريد بذلك مثلا الإجارة أو البيع؟ لكن حين قال عن بيع ضراب الفحل فعلى هذا يكون المراد به البيع، البيع. وتقدم أنه لا يجوز، لكن حتى لو قيل نهى عن بيع ضراب الفحل أو الجمل كما تقدم، وأنها رواية مسلم والنسائي، أن البيع يشمل الإجارة، لأن الإجارة نوع من البيع، فهو منهي عن بيع ضراب الجمل، سواء كان عن طريق البيع بأن يبيعه ماء الجمل أو ماء الفحل، وهذا ما لا يمكن، أو يعني بمثلا بأن ينزو مثلا مرة أو مرتين، أو عن طريق الاستئجار، أن ليس بمدة ببيع أن يأخذه مثلا مدة أسبوع بلا تقدير بعدد ما ينزو هذا الفحل. وسبق أن العلة والمعنى تشمل البيع والإجارة، فلهذا لا يجوز بيعه على الصحيح. نهى عن بيع ضراب الفحل. الضراب وهو من الضرب، الضراب وهو بمعنى العشب كما تقدم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا من طريق هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث التيمي، التيمي عن أنس رضي الله عنه. ومحمد إبراهيم التيمي من صغار التابعين، وسمع من أنس كما ذكره يعقوب بن سفيان في معرفة التاريخ عن علي بن المديني أنه سمع من أنس رضي الله عنه، وأيضا روى عن قيس بن قهد وعن غيره، لكن هو عن قيس بن قهد منقطع، هو صحابي قيس بن قهد منقطع، لكن عن أنس متصل، فهذا إسناد صحيح. وقوله حديث حسن غريب قد يستغرب، أيضا قوله غريب يستغرب، يعني كيف يقول حسن وغريب، مع أن الحسن عند الترمذي هو ما له طريقان، ولم يكن شاذا ولا متهما، يعني ما ويروى من وجه من نحوه وجه آخر يعني، فعند الغريب ما يروى من أكثر من وجه، من أكثر من، هذا هو تعريف الحسن عنده رحمه الله. ولهذا أشكل على كثير من أهل العلم في المصطلح الجمع بين الحسن والغراب والغريب، وقيل لا إشكال في ذلك، لأن الترمذي رحمه الله لم يقل حديث حسن، قال حسن غريب، كما أنه يقول أحيانا حسن صحيح، ويقول صحيح أحيانا، ويقول حديث حسن صحيح غريب. فالترمذي له عبارات كثيرة، له عبارات كثيرة في جامعه، فلا يحمل اصطلاح على اصطلاح، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، فالترمذي عنده اصطلاحات، كما أنه جمع بين الحسن والصحة، حسن صحيح وقع خلاف فيه، وأفرد الحسن وأفرد الصحة، وجمع بين الحسن والغرابة كما جمع بين الحسن والصحة. وعلى هذا لا يقال إن الحسن الذي جمعه غريب هو الحسن الذي أفرده وحده، الحسن الذي أفرده وحده هو الذي له طريقان لا يكون يعني فيه متهم ولا يكون شاذا كما عرف رحمه الله مع الطريق الآخر، أما قوله حسن غريب هذا اصطلاح آخر غير ذاك الحسن. حمله الحافظ بن حجر وجماعة كما ذكر البيقاعي في النكت الوفية عن الحافظ بن حجر أن قول حسن غريب هو الحسن لذاته، كما أن الحسن وحده هو الحسن لغيره، يعني على اصطلاح غيره، لأنه في طريقان يقوي أحد من آخر. وهذا مما يستغرب أن يكون الحسن الغريب أقوى من الحسن، لأنه قال حسن غريب، فقيل إنه لأنه يكون حسن غريب، يعني على هذا كان غريب، يعني ليس له إلا هذا الطريق. فقد يكون اطلع غير الترمذي على طريق آخر، طريق آخر، فلهذا قيل إن حسن غريب هو ما كان حسنا لذاته، حسن لذاته. وذهب بعض العلم إلى أن الحسن الغريب هو الذي يروى من وجه آخر، يعني يأتي من طريق ويأتي من طريق آخر، يأتي من طريق آخر إما بلفظ آخر ونحو ذلك، أشار إليه تقي الدين رحمه الله في كلام نحو هذا الكلام. وبالجملة كما يقال لا مشاحة في الاصطلاحات. قوله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام والحرص في سماع العلم والسؤال عنه، عن عسب الفحل، وفيه دلالة على أنه يجب على الإنسان أن يسأل قبل أن يقدم، لأنهم رضي الله عنهم علموا أن الشريعة جاءت بأمور، فلهذا سألوا عن مثل هذا الشيء، إما أن يكون الصحابي سمع شيء من هذا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قول الساعة عن عسب الفحل ظاهر، يعني أنه يعني سياق الحديث يدل على أنه يريد بذلك بيع عسب الفحل أو ثمن عسب الفحل بدلالة السياق. فنهاه، هذا يؤيد ما تقدم من حديث ابن عمر وجابر نهى عن بيع ذراب الفحل، فيحتمل والله أعلم أنهم رضي الله عنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر نهاه، والنهي له صيغ، له صيغ، يعني بأن يقول لا تفعل أو يحرم عليك أو لا يجوز لك، المقصود نهاه عليه الصلاة والسلام، والنهي الأصل فيه المنع والتحريم، على وهو على يعني كما سبق، كما أن الأمر على الطلب الجازم الفعل وهذا الطلب الجازم في الترك. فقال يا رسول الله، يا رسول، تدرج من مسألة في مسألة، وهذا من حسن السؤال، ولهذا حسن السؤال من أعظم أسباب طلب العلم والبركة في العلم، لأنه ذكر معنى آخر يدل على فهم الصحابة رضي الله عنه. فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل، نطرق الفحل فنكرم. وهذا يبين أن هذا الرجل أيضا لم يكن يبيع، يمكن قد يكون سأل لأجل العلم لغيره، لأنه قال نطرق الفحل، فظاهر هذا أنه يطرق بغير ثمن، مع أن السائل عن عسب الفحل، فكأنه يعني أراد أن يبين لغيره ممن يبيع عسب الفحل أو يؤجر عسب الفحل نحو ذلك، فالله أعلم. فقال إنا نطرق الفحل، وهذا يبين أن هذا من عاداتهم، وأنهم لم يكن، أن بعضهم لم يكن يبيع، لأن الجاري بين الناس أن مثل هذا لا يطلب له ثمن. نطرق الفحل من أطرق، يعني نعيره لمن عنده إناث من الإبل مثلا أو من الغنم وليس عنده فحل، وقد لا يتيسر لشراء الفحل لغلاء ثمنه أو لعدم وجوده، فيحسن العارة. نطرق الفحل فنكرم، فنكرم يعني نعطى، لأن عانت الناس مثل هذا أنهم يبذلون هذا الشيء، وهذا إذا كان بغير شرط، لأن قال فنكرم، والذي يكون كرامة يكون بغير شرط، أما ما كان مقابل عقد، فهذا ليس كرامة لأنه مقابل عقد. فالذي يأخذ هذا المال لا يعتقد أن كرامة منه، يعتقد أنه حق من حقوقه، لكن هو قال فنكرم، لأنه يبين أنه يعتقد أن إطراق الفحل أمر مشروع. وليس صحيح مسلم من حديث جابر في حديث جابر الطويل، وحديث جاره شواهد عدة عن أبي هريرة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الإبل والبقر والغنم والحقل، قال وفي حديث قال ومن حقها إطراق فحلها، من حقها إطراق فحلها. هذا ظاهر أيضا أبين في أن إطراق الفحل حق على صاحب الفحل، وأنه لا يطلب له ثمنا ولا يطلب مالا، وإعارة دلوها وإطراق فحلها هذه أمور تجري بين الناس يجب بذلها، يبين عظم هذه الشريعة وأن هذه أمور تبذل بغير مال. من أنواع العارية التي تكون زائدة ولا يحتاج إليها ولا مضرة عليه في بذلها، فنكرم نعطى مقابل هذا الشيء بلا شر. فرخص له في الكرامة، فرخص له في الكرامة أنه يجوز لك أن تأخذ هذا الذي تعطى إليه ما دام أنه بغير شرط. لكن ينبغي أن يعلم أن الشرط قد يكون شرطا لفظيا هذا محرم، قد يكون شرطا عرفيا، مثل إنسان علم أنه يبذل يطرق فحله لكن يعلم أن الذي أخذ الفحل أنه لا يرضى إلا أن يكرمه، ولو لم يعطه مقابل هذا الشيء فإنه يغضب عليه ولا يرضى. هذا في الحقيقة كالشرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مثل هذا لا يجوز. إنما المراد الذي الكرامة التي ابتداء بدون شرط، بدون ولو كان الذي أطلق الفحل يتوقع أنه سوف يكرم لكن لا يعرض بذلك، لا يعرض بذلك، لأنه حين يعرض ذلك يكون كالشرط في طلب الكرامة، فلا يجوز له ذلك، ويكون في الحقيقة كالبيع، مثل هبة الثواب يشبه هبة الثواب. فرخص له في الكرامة، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعلى هذا يكون الكرامة هذه مستثنات من هذا، وأنها ليست من البيع المنهي عنه كما تقدم. سألوا سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.